مجنونا، ل أ ن الحمل لا يكون من العاقل فقط، و إ ن م ا يكون من العاقل ومن المجنون، وسواء كان مختارا أ م كان مكرها، ل أ ن الوطء قد حدث فعلا. ا ل إ ك ر ا ه والاختيار تترتب عليهما أ ح ك ا م خ ا ص ة، مثلا قد نقول إ ن الرجل لا يحد و إ ن الرجل غير ليس مكلفا في بعض الحالات. و أ م ا ب ا ل ن س ب ة للوطء، الوطء قد حدث، وقع بالاختيار أ و وقع ب ا ل إ ك ر ا ه أ و وقع ب ا ل إ ج ا ء، وقع ب أ ي و س ي ل ة من الوسائل، المهم انه قد وقع، وبناء على ذلك يجب على ا ل م ر أ ة أن تعتد. إ ن لم تعتد تعبدا كما ذكرنا فيجب عليها ان تعتد لنتيقن ب ر ا ء ة رحمها، ولكنها تعتد ل ل أ م ر ي ن معا. و أ م ا إ ذ ا كانت لم توطا ب ص و ر ة من الصور التي ذكرناها فلا تجب عليها ا ل ع د ة. إ ذ ن ا ل ع د ة ما تجب إ ل ا على ا ل م ر أ ة التي وطئها زوجها بعد العقد عليها، لقول الله تعالى: ثم طلقتموهن من قبل أ ن تمسوهن فما لكم عليهن من ع د ة. إ ذ ا طلقت ا ل م ر أ ة قبل المسيس بعد العقد وقبل المسيس قبل الوطء ما عليها ع د ة. قال: وهناك ص و ر ة أ خ ر ى أ ي ض ا لا ليست م ت ع ل ق ة بالوطء، ل أ ن ه ا تؤدي إ ل ى ما يؤدي إ ل ي ه الوطء، فيما لو استدخلت ا ل م ر أ ة مني الرجل، أ خ ر ج الرجل منية واستدخلته ا ل م ر أ ة فورا في فرجها، فانها يجب عليها أ ن تعتد، ل أ ن ن ا إ ذ ا أ و ج ب ن ا عليها ا ل ع د ة بمجرد الدخول الذي قد لا يكون معه إ ن ز ا ل للتيقن من ب ر ا ء ة رحمها، ف أ ن نوجب عليها الاعتداد من استدخال المني الذي قد يكون معه حمل من باب أ و ل ى. إ ذ ا كنا قد أ و ج ب ن ا عليها الاعتداد بمجرد ا ل إ ي ل ا ج وان لم يصحبه انزال، فان نوجب عليها ا ل ع د ة باستدخال المني الذي قد يكون معه علوق من باب اولى ل ب ر ا ء ة الرحم. قال: وتجب ا ل ع د ة وان تيقن ب ر ا ء ة الرحم كما ذكرنا من اجل التعبد، فهي ا ل ع د ة فيها ا ل ب ر ا ء ة الرحم والتعبد، فاذا تيقن ب ر ا ء ة رحمها فيجب عليها ان تعتد تعبدا. واما ا ل خ ل و ة، هل يجب على ا ل م ر أ ة أ ن تعتد بمجرد ا ل خ ل و ة؟ هل تعتبر ا ل خ ل و ة كالوطء؟ لا خلاف أ ن سبب ا ل ع د ة هو الوطء، ولكن هناك أ م و ر تعتبر م ظ ل ة للوطء، فيما لو خلى الرجل ب ا ل م ر أ ة أ غ ل ق ت ا ل أ ب و ا ب و أ ر ق ي ت الستور وهو عاقد عليها زوجته، فهذه ا ل خ ل و ة بعد العقد م ظ ل ة للوطء، فهل تنزل ا ل م ظ ن ة في هذه ا ل ح ا ل ة م ن ز ل ة ا ل م ئ ن ة؟ يعني هل تنزل م ظ ن ة الوطء م ن ز ل ة الوطء فعلا، ويقضى على ا ل م ر أ ة ب أ ن ه ا صارت كالمدخول بها من حيث ا ل ع د ة؟ فلو أ ب ا ن ه ا زوجها أ و طلقها زوجها هل يجب عليها أ ن تعتد أ م لا؟ هذه م س أ ل ة خ ل ا ف ي ة بين الفقهاء، فذهب ا ل إ م ا م أ ب و ح ن ي ف ة رحمه الله تعالى إ ل ى أ ن ا ل خ ل و ة م و ج ب ة ل ل ع د ة ل أ ن ه أ ن ز ل ه ا م ن ز ل ة الوطء، وذهب إ م ا م ن ا الشافعي رحمه الله تعالى إ ل ى أ ن ا ل خ ل و ة لا تنزل م ن ز ل ة الوطء ولا توجب ا ل ع د ة. قال: لمفهوم ا ل آ ي ة ا ل س ا ب ق ة لقول الله تعالى: ثم طلقتموهن من قبل أ ن تمسوهن فما لكم عليهن من ع د ة تعتدونها، فالله تعالى أ ن ا ط ا ل ع د ة بالمسيس، وما دام لا يوجد مسيس فلا تجب ا ل ع د ة، تمشيا مع ظاهر ا ل آ ي ة ا ل ق ر آ ن ي ة. إ ذ ن ا ل ع د ة تجب بالوطء اتفاقا، وهذا هو ا ل أ م ر ا ل أ و ل. والشيء الثاني، تجب ب إ د خ ا ل المني، ل أ ن إ د خ ا ل المني أ ب ل غ من الوطء في بعض حالاته، في بعض الحالات فيما إ ذ ا لم يصحب الوطء انزال. و ا ل أ م ر الثالث هو ا ل خ ل و ة، بناء على ما ذهب إ ل ي ه إ م ا م أ ب و ح ن ي ف ة. و أ م ا عندنا فلا تنزل ا ل خ ل و ة م ن ز ل ة الوطء، وبناء على ذلك فموجبات ا ل ع د ة إ م ا الوطء و إ م ا استدخال المني على التفصيل الذي ذكرنا. و أ م ا م د ة ا ل ع د ة فهذا يختلف باختلاف المعتدة فيما إ ذ ا كانت ح ر ة أ و كانت أ م ا، وفيما إ ذ ا كانت

أ م ر أ ن تبتدي أ ق ر أ في ح ا ل ة الطرس ك ا ل ع د ة التي أ م ر الله أ ن يطلق لها النساء على ما ذكرناه من تفصيل في أ و ا ن ي حينما تكلمنا على هذه ا ل م س أ ل ة عند الكلام على الطلاق السني والطلاق البدعي. قال وقد قرئ فطلقوهن لقبل عدتهن، وقبل الشيء أ و ل أ ي ل أ و ل عدتهن، و أ و ل ا ل ع د ة التي أ م ر رسول الله أ ن تطلق لها النساء هي الطهر كما بينا ذلك في الحديث. قال و ل أ ن القرء في أ ص ل اشتقاقه مشتق من الجمع والضم، تقول ق ر أ ت الماء في الحوض إ ذ ا جمعته وضمنته فيه. و إ ذ ا أ ر د ن ا أ ن ننظر إ ل ى معنى الحيض ومعنى الطهر وجدنا أ ن القرء بمعناه هذا يناسب الطهر ولا يناسب الحيض، ل أ ن ه في ح ا ل ة الطهر يجتمع الدم في رحم ا ل م ر أ ة ولا يخرج، بينما في ح ا ل ة الحيض يخرج الدم من رحم ا ل م ر أ ة ولا يجتمع. واستدل عليه أ ي ض ا بعض الفقهاء من حيث ا ل ل غ ة، وذلك أ ن الله تعالى قال والمطلقات يتربصن ب أ ن ف س ه ن ث ل ا ث ة قروء، فذكر العدد مؤنثا، معنى ذلك أ ن المعدود مذكر بناء على قواعد ل غ ة العرب، من أ ن ه إ ذ ا أ ن ث العدد فالمعدود مذكر، و إ ذ ا ذكر العدد فالمعدود مؤنث، فقال الله تعالى ث ل ا ث ة قروء، معنى ذلك أ ن ا ل ق ر آ مذكر، والمذكر هو الطهر وليس الحيضة، إذ الحيضة مؤنثة. قد يقال إ ذ ا اعتدت ا ل م ر أ ة بالطهر، إ ذ ا قلنا إ ن ا ل ق ر آ هو الطهر، معنى ذلك أ ن ا ل م ر أ ة سوف تعتد أ ق ل من ث ل ا ث ة أ ق ر ا ء. لماذا؟ قال ل أ ن الله أ م ر أ ن تطلق ا ل م ر أ ة في الطهر، معنى ذلك أ ن ه ا ستطهر وتسير في الطهر، وبعد ذلك إ ن بدا لزوجها قبل أ ن يمسها أ ن يطلقها يجوز له أ ن يطلقها، ف إ ذ ا طلقها بعد يوم من طهرها سوف تعتد هذا الطهر وطهرين آ خ ر ي ن، الطهر ا ل أ و ل غير كامل ل أ ن ه ا لم تبدا ا ل ع د ة من أ و ل ه و إ ن م ا شرعت فيها في وسطه أ و بعد أ ن مر منه زمن ولو كان الزمن يسيرا، ل أ ن الرجل سوف لا ينتظر زوجته حتى تطهر وبنفس ا ل ث ا ن ي ة التي تطهر بها يطلقها، فيطلقها بعد أ ن يعلم أ ن ه ا ط ا ه ر ة، معنى ذلك أ ن القرء ا ل أ و ل ليس كاملا، يعني أ ن ه ا ستعتد قرئين وجزءا من القرء الثالث، وهذا ينافي قول الله تعالى والمطلقات يتربصن ب أ ن ف س ه ن ث ل ا ث ة قروء. إ ل ا أ ن أ ص ح ا ب ن ا رضوان الله عليهم أ ج ا ب و ا عن هذا ب أ ن ه قد تطلق ا ل ث ل ا ث ة على ما كان يعني على الاثنين والشيء من الثالث، كما في قول الله تعالى الحج أ ش ه ر معلومات، مع أ ن أ ش ه ر الحج ليست ث ل ا ث ة أ ش ه ر و إ ن م ا هي م ك و ن ة من شهرين و ع ش ر ة أ ي ا م من الشهر الثالث، مع ذلك سماها الله تعالى أ ش ه ر، و ا ل م س أ ل ة خ ل ا ف ي ة م ع ر و ف ة، أ ن ا ما أ ر ي د ا ل آ ن أ ن استطرد في ذكر أ د ل ة، ولولا أ ن الشارح قد تعرض لبعضها لما تعرضت له على طريقتنا في شرح منهاج ا ل إ م ا م النووي رحمه الله تعالى، ولكل مجتهد نصيب، وجزاهم الله خيرا عما بذلوه من أ ج ل تفهيم ا ل أ م ة كيف تستنبط ا ل أ ح ك ا م ا ل ش ر ع ي ة من أ د ل ت ه ا ا ل ت ف ص ي ل ي ة. ف إ ذ ا طلقت ا ل م ر أ ة طاهرا بناء على القول ب أ ن القرء هو الطهر وليس الحيض، ف إ ن طلقت طاهرا انقضت عدتها بالطعن في ح ي ض ة ث ا ل ث ة، ل أ ن بعد الطهر ا ل أ و ل ا ل ح ي ض ة ا ل أ و ل ى، بعد الطهر الثاني ا ل ح ي ض ة ا ل ث ا ن ي ة، بعد الطهر الثالث ا ل ح ي ض ة ا ل ث ا ل ث ة، ف إ ذ ا شرعت في ا ل ح ي ض ة ا ل ث ا ل ث ة تكون عدتها قد انتهت. او طلقت حائضا وهي حائض طلقها زوجها طلاقا بدعيا، وقلنا ان الطلاق البدعي يقع لان عبد الله بن عمر حينما طلق زوجته قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعمر مره فليراجعها، معنى ذلك ان الطلاق وقع لانه لو لم يقع لما قاله مره فليراجعها. فاذا طلق الرجل زوجته حائضا هذا الطلاق حرام لانه منهي عنه، ولكنه يقع لان رسول الله قال مره فليراجعها. فاذا طلقها في حيضتها قال ما تنتهي عدتها الا بالطعن في الحيضه الرابعه باحتساب هذه الحيضه الاولى، سياتيها الطهر الاول ووراءه الحيضه الثانيه، الطهر الثاني وراءه الحيضه الثالثه، والطهر الثالث وراءه الحيضه الرابعه. وعندنا قول ضعيف

بدمين، و إ ن م ا يعتبر طهرا ولو كان الدم قد جاء بعده كما في هذه ا ل ص و ر ة التي ذكرنا، ل أ ن كانت ص غ ي ر ة ثم بلغت قال نعتد بطهرها الذي كانت عليه ونعتبره قرئا، وبناء على ذلك تتربص قرئين فقط، و إ ذ ا دخلت ا ل ح ي ض ة ا ل ث ا ل ث ة تكون قد انتهت عدتها. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.